created with free version for non-commercial use. اهلا بيك في الحلقه 12 من كورس الاستماع. ناس كتير سالتني المستوى الثاني من كورس الاستماع هيبدا امتى. الاجابه المستوى الاول من الكورس ده 15 حلقه، ودي الحلقه رقم 12. يبقى اذا فاضل 3 حلقات وندخل على المستوى الثاني. السؤال الاهم بقى، هل انت جاهز لي؟ هل بتراجع على الحلقات القديمه وتركز فيها وتغمض عينيك كانك اول مره تشوفها؟ هل ما بتجمعش حلقتين جداد من الكورس ده في نفس اليوم؟ لو اجابتك اه في السؤالين الاثنين يبقى هتكون جاهز ان شاء الله. خليك معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا إبراهيم عادل وأنت بتتفرج على كورس تعلم اللغة الإنجليزية على قناة The American English، الجزء الخاص بمهارة الاستماع. تعال نشوف الواجب اللي كان معانا كان بيقول إيه. اسمع كده. It seems that we live in the most peaceful period in human history. طيب هو كان بيقول It seems that we live in the most peaceful period in human history. طيب دول 13 كلمة اتقالوا بالسرعة الطبيعية. Created with free version for non-commercial use. الإجابات اللي أنتوا جاوبتوها كانت صحيحة، ودي نسبة عالية بالرغم من ان المستوى بتاع الكلام متوسط، مش سهل ولا صعب. وبقية الناس اللي جاوبت كان عندها اخطاء بسيطة جدا، وبالذات في التهجي بتاع الحروف. يعني مثلا تلاقي حد قدر فعلا يسمع كلمة live بس كتبها غلط، او peaceful هو سمعها صح بس خمن كتابتها، وهكذا. وده على فكرة مش وحش، بالعكس كويس جدا. طيب تعالى نبدأ بأول فقرة معانا، وهي سمعت ايه. ابتداء من الحلقة دي، الفقرة دي هتكون مختلفة عن الحلقات اللي قبل كده. اللي هيحصل اني هطلب منك تغمض عينيك، وبعدين هكلمك لمدة 10 او 15 ثانية انجليزي طبعا. في اثناء الكلام هطلب منك حاجات تعملها، هتفضل مغمض عينيك وتعمل المطلوب منك، وبعدين هكرر الكلام تاني هو بالظبط، ولكن هغير المطلوب منك. بعد ما نخلص هقولك تفتح عينيك واكتب لك انا قلت ايه، علشان لو حاجة وقعت منك. تعال نشوف وهتفهم ماشية ازاي. دلوقتي لما اقول لك غمض عينيك، تغمض عينيك وبس تحاول تركز في اللي انا بقوله. لو قلت لك حاجه تعملها Close your eyes and listen to me. Hi. Now, the only voice in your head is my voice. You are listening to my voice and I know you understand. If this is true and you understand me, touch your nose with your right hand again. Touch your nose with your right hand. Now, put your hand down and open your eyes. Again, put your hand down and open your eyes. ها، أتمنى ما يكونش صوتي نيمك. هل يا ترى لمست مناخيرك بإيدك اليمين؟ لو مش فاهم أنا بتكلم عن إيه، فأدي اللي أنا قلته. بص للكلام ده كويس لأني هقوله تاني، ولكن الجزئية بتاعت الطلب دي هغيرها. دي حاجة، والحاجة التانية المرة دي لما أقوله هيكون أسرع شوية من المرة الأولى. معاك 3 ثواني كمان تقرأ فيهم. 1 2 Created with free version for non-commercial use. Hi. Now, the only voice in your head is my voice. You are listening to my voice and I know you understand. If this is true and you understand me, touch your right ear with your left hand. Again, touch your right ear with your left hand. Now, put your hand down and open your eyes. ها، هل لمست ودنك اليمين باستخدام ايدك الشمال؟ المرة دي انا قلت touch your right ear with your left hand. طيب تمام، بعد كده معانا فقرة الدوشة. Close your eyes and listen. Every winter I take a long journey back home. Every winter I take a long journey back home. Every winter I take a long journey back home. Open your eyes. What did you hear? If really winter, I talk a long journey back home. Have you wondered we take a long journey back Created home? Created with free version Every for non-commercial winter, use. I take a long journey back home. Close your eyes and listen again. Every winter I take a long journey back home. Every winter I take a long journey back home. Every winter, I take a long journey back home. Open your eyes. So, do you know the answer? The answer is number 3. Every winter, I take a long journey back home. طيب، بعد كده فقرة الراديو. حاول تكتشف الأخطاء. Close your eyes and listen. If you ask me what my favorite school subject is, I'll say history. If you ask me what my favorite school subject is, I'll say history. If you ask me what my favorite school subject is, I'll say history. Open your eyes. أدي الجملة قدامك اهي. خلي عينك مفتحة واسمع تاني علشان تكتشف الأخطاء. If you ask me what my favorite school subject is, I'll say history. If you ask me what my favorite school subject is, I'll say history. If you ask me what my favorite school subject is, I'll say history. ها، عرفت الأخطاء؟ الإجابة أنا قلت what مش about، وقلت will مش would. اسمع تاني كده. If you ask me what my favorite school subject is, I'll say history. بعد كده معانا فقرة حسام وابراهيم. معانا النهاردة ثلاث كلمات هم دول ودي معاني. طيب الاثنين دول نطقهم زي بعض بالظبط، مفيش فرق. الحقيقة ممكن كمان نزود لهم دي ويبقى التلاتة دول نفس النطق كده. so so، إنما دي مش so، دي saw saw. سمع الفرق؟ التلاتة دول so، إنما دي saw so saw so saw. طيب ده الأمريكاني، الفرق واضح جدا. so saw. في البريطاني بقى الفرق محتاج تركيز شوية. الاثنين دول نطقهم كده so so، إنما دي بنضم بقنا فيها شوية بالبريطاني بنقول so so. الفرق ممكن تكون مش ملاحظه قوي لكنه موجود. اسمع تاني كده so so so so، لأن في البريطاني الطريقتين الاثنين في النطق البق مضموم، ولكن حجم الضمة بتاع البق اللي بيختلف، علشان كده الفرق مش كبير قوي. إنما في الأمريكاني واحد البق مضموم وبنقول so، وواحد البق مفتوح وبنقول saw so saw. فرق كبير جدا. بعد كده معانا فقرة العامل المشترك، وبرضو هيكون فيها شوية اختلاف. هوري لك خمس مقاطع فيهم كلمة واحدة مكررة، وبعديها مباشرة خمس مقاطع تانيين فيهم كلمة مختلفة، كلمة تانية مشتركة، يعني المجموع في كلمتين. وبعدين هوري لك خمس مقاطع تانيين فيهم الكلمتين دول مع بعض تاني عشان اتأكد انك فاهم. لو الكلمتين مثلا هما cat و dog اللي عايزك تكتشفهم، اذن اول خمس مقاطع هيتكرر فيهم كلمة cat، والخمسة اللي بعديهم مش هيتكرر فيهم cat ولكن هيتكرر فيهم dog، والخمسة اللي بعديهم هتلاقي فيهم كلمة cat وكلمة dog الاتنين موجودين. تمام كده؟ جاهز؟ يلا بينا. If it makes us laugh or moves us, then I'm cool. It isn't about making a king laugh like a jester. It's about laughter itself. That makes us laugh, so let's just add it. I said, who's going to laugh at me? I'm a kid. And they came by the tens of thousands to laugh and hoot and to mock the poor man. But easier than ever to get high, as hard as it's always been to stay that way. Like system that it's a hard story for, I think, the media to tell. In my work, I hear that life is hard, relationships are filled with risk. And I know you're still working hard every day to meet the new standards. But it's hard for the average viewer or listener. And it's really hard to get him to laugh. And I'm not created very funny, with free version but you for are. Non-commercial you can make use. Me laugh when I'm having a hard day. I would laugh so hard if I see you doing a flagpole. But it must be very hard not to laugh when Tony is doing scenes like that. Don't try too hard to make a girl laugh. But what I was saying is don't try to be funny. ها، عرفت العامل المشترك؟ الكلمتين هما laugh و hard. اسمع تاني كده. If it makes us laugh or moves us, then I'm cool. It isn't about making a king laugh like a jester. It's about laughter itself. That makes us laugh, so let's just add it. I said, who's going to laugh at me? I'm a kid. And they came by the tens of thousands to laugh and hoot and to mock the poor man. But easier than ever to get high, as hard as it's always been to stay that way. Like system that it's a hard story for, I think, the media to tell. In my work, I hear that life is hard, relationships are filled with risk. And I know you're still working hard every day to meet the new standards. But it's hard for the average viewer created or listener. Created with free version for non-commercial use. And it's really hard to get him to laugh. And I'm not very funny, but you are. He can make me laugh when I'm having a hard day. I would laugh so hard if I see you doing a flagpole. But it must be very hard not to laugh when Tony is doing scenes like that. Don't try too hard to make a girl laugh. But what I was saying is don't try to be funny. بعد كده فقرة أكمل مكان النقط. هيكون في ثلاث فيديوهات، كل فيديو في مكانين اتنين فاضيين. هعيد لك كل مقطع مرتين وادي لك فرصة تجاوب، وبعدين أعرض لك الإجابة، وبعد ما أعرض لك الإجابة هشغل لك المقطع مرة كمان. يلا بينا. I've heard that you're making some very nice wooden toys. I've heard that you're making some very nice wooden toys. I've heard that you're making some very nice wooden toys. I've heard that you're making some very nice wooden toys. I've closed down the workshop and packed my things. Created with free version for non-commercial use. I've closed down the workshop and packed my things. I've closed down the workshop and packed my things. I've closed down the workshop and packed my things. It looks exciting, but I don't have a lot of money right now. It looks exciting, but I don't have a lot of money right now. It looks exciting, but I don't have a lot of money right now. It looks exciting, but I don't have a lot of money right now. طيب وصلنا لفقرة الواجب. تعال نشوف. I just think that toys are no good nowadays. I just think that toys are no good nowadays. I just think that toys are no good nowadays. بس يا سيدي اكتب بقى اللي سمعته وراجع على حلقة من القدام كل يوم علشان تكون جاهز للمستوى القادم إن شاء الله. شكرا للمشاهدة وأشوفك الحلقة الجاية إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Created with free version for non-commercial use. Yes. Created with free version for non-commercial use.